الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وحروف الخط ويمين وإلى وعن وعلى وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وفي العرب وقد السين والسوف والتاء التمييز الساكنه فالحرف ما لا يصرف معه دليل الاسم ولا دليل الفعل باب الاعراب. حسبكم. قال رحمه الله: فالاسم يعرف. بعد ان بين ان الكلمه ثلاثه اقسام، اي الكلام بالتفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي، بين رحمه الله هنا العلامات التي يتميز بها كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة عن قسيميه، العلامات التي يتميز بها الاسم عن قسيميه، وكذلك الفعل وكذا الحرف. قال: فالاسم يعرف إلى آخره. إذن هذا الفاء في قوله فالاسم، الفاء هاته للتفريع، ويقال فيها فاء فصيحة واقعة جوابا لشرط مقدر، كأن سائلا سأل لما قال الشيخ: وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فكأن سائلا سأل قال: بما أميز الاسم عن الفعل والحرف، وبما أميز الفعل عن أخويه؟ قال: فالاسم. كأنه قال: إذا أردت أن تميز كل واحد من هذه الثلاثة عن أخويه فالاسم يعرف بالخفض وكذا وكذا. ولهذا أتى بها الشيخ الأزري، قال: وإذا أردت معرفة ف، لأن ذيك الفاء في قوله فالاسم واقعة جوابا لشرط مقدر، فمن المسألة كأنه قال: إذا أردت معرفة كذا وكذا فالاسم يعرف بكذا وكذا. إذن فهذا تفصيل وتفريع عن قوله وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف. إذن بدأ رحمه الله بالاسم، بذكر علامات الاسم. ماذا بدأ بالاسم؟ بدأ به، قالوا هم يقولون، بدأ بالاسم لشرفه، لأنه مشتق من السمو، والسمو العلو والرفعة، وقيل مشتق من الوسم بمعنى العلامة. فالمقصود أن الاسم عندهم في النحو أشرف من الفعل والحرف، ولهذا أكثر الأبواب معقودة للأسماء، أكثر الأبواب في النحو، أكثر المباحث النحوية هي مباحث متعلقة بالأسماء، وأكثر الكلام يتركب منش من الأسماء أكثر. ولهذا قد تجد جملة مركبة من الأسماء وليس فيها فعل، ولن تجد جملة خالية عن الاسم، لا توجد جملة مفيدة لا اسم فيها أبدا بالكلية، لا بد لكل جملة من اسم. كاين شي جملة مفيدة ليس فيها اسم؟ أبدا لا يمكن، إما أن تتركب الجملة من اسمين على الأقل أو من اسم وفعل، الاسم لا بد أن يكون. فلهذا يبدأون به لكثرته ولي الأمر الذي ذكرنا من حيث الاشتقاق، من حيث اشتقاقه فيه الإشارة إلى السمو والعلو والارتفاع. وهذا التقديم ماشي هنا فقط، في جميع المباحث يقدمون الكلام على الاسم عن الفعل والحرف، عن أخويه الفعل والحرف. إذن بدأ بعلامات الاسم الذي تقدم معنا معنى، تقدم أن الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن باسم، هذا تعريفه. طيب قد ستقول له: قد عرفنا الاسم بالحد، ولكن الحد لا يناسب المبتدئين أمثالنا، نريد معرفته بالعلامات لأنها أيسر وأسهل على المبتدئ، لأنه في الأصل الحد كاف، الحد تعريف الحقيقة كافية. إذا قيل الاسم ما دل على مسمى، الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، الحد كاف في التصور، لكن ضبطه وجمعه للمبتدئ لجميع أفراده عسير صعب. هو كاف لمن ضبطه وأتقنه وفهمه، لكن للمبتدئ لا يناسبه الحد، يريد معرفة الأشياء باش بعلامات ظاهرة، بعلامات بارزة. ولهذا الشيخ رحمه الله لكون المختصر وضعه للمبتدئين لم يذكر بعض العلامات المعنوية، بعض العلامات الدقيقة التي يلحظ فيها المعنى، مع أن بعض تلك العلامات تعد أقوى علامات الاسم كالإسناد. إسناد ذكره ابن مالك من علامات الأسماء، لكن لم يذكره ابن أجر الروم لأنه لا يناسب المبتدئ. إسناد فيه شيء من الصعوبة لأنه علامة معنوية، ماشي شي حاجة ملفوظ بها. إلا لاحظت هذه العلامات اللي ذكرها الشيخ كلها ظاهرة، لكن الإسناد شيء معنوي، إسناد شيء إلى شيء، فلما فيه من الخفاء لم يذكره. إذن قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض، أول علامة من علامات الاسم. ولا شك، شوفوا خذوق من اللي كنقولوا علامات الاسم، إذن سيذكر لنا الشيخ أمورا تختص بالأسماء، لأنها لا يمكن أن تكون علامات وهي مشتركة. إذا كانت هناك أمور مشتركة بين الاسم والفعل، هل يمكن أن نجعلها علامة نميز بها الاسم عن الفعل؟ لا يمكن، لأنها مشتركة، قد توجد هنا وقد توجد هناك. فدائما العلامات تكون أمورا خاصة بما هي علامة له. الآن من نقول علامة الأسماء، إذن هذه الأشياء تختص، لا توجد في الأفعال أبدا لأنها علامات عليه. إذن أولها الخفض. الخفض ما هو؟ عرفه الشيخ هنا، قال لك: عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض. وفتح الثانية: عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما نابها. وهذه العبارة فتح فأدق. إذا لاحظ، الكسرة عبارة عن الكسرة، احنا نمشوا مع تعريف الشيخ ونزيد ديك الزيادة اللي كاينة تما. عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض. شنو هو هذا الخفض؟ لأن الطالب المبتدئ قد يتصور الخفض هو الكسرة، يقول الخفض شاهل هو الكسرة. لا، الكسرة علامة على الخفض، هي علامة. الخفض هو شيء آخر، واحد شيء معنوي في الحقيقة، شيء مقدر. قال لك: عبارة عن الكسرة التي تحدث، أي التي تحصل، واحد الكسرة تحصل عند دخول عامل الخفض. إذا دخل على الكلمة عامل الخفض، ولاحظوا ملي كنقولوا الكلمة دخل عليها عامل الخفض، إذن الكلمة ماذا ستكون؟ اسما أو فعلا أو حرفا؟ الكلمة التي يدخل عليها عامل الخفض، التي يؤثر فيها اسم بلا شك، لأن الأفعال لا تخفض، والحروف مبنية لا إعراب فيها أصلا، لا إعراب فيها. إذن فالخفض من خصائص، فهاد عوامل الخفض تختص بالعمل في الأسماء. عوامل الخفض فاش كتخفض، فاش كتعمل في الأسماء فقط. وعوامل الخفض ترجع إلى قسمين، إلى ثالثة لهما، ترجع إلى قسمين. الأشياء اللي كتخفض، العوامل اللي كتخفض الأسماء، أشياء ترجع إلى شيئين لا ثالثة لهما. الخافض الذي يخفض، إما أن يكون حرف خفض، وعبارة الخفض عبارة الكوفيين يا كسي، وعبارة البصريين جر، قل ما شئت. إذن العامل الأول ديال الخفض أو قل جر كما هو عبارة البصريين، قلنا العوامل ترجع إلى شيئين. الشيء الأول أن يكون العامل حرفا من حروف الجر، واحد الحروف معينة محدودة مخصوصة تحفظ كذا كذا كذا كذا، خاصك تحفظها. هذه الحروف المعينة المحدودة المخصوصة هي القسم الأول من عوامل الخفض. إذا القسم الأول شنو هي؟ حروف الجر، ولا قل حروف الخفض على عبارة الكوفيين. هذا الشيء الأول الذي يخفض. الشيء الثاني الذي يخفض الاسم المضاف، الاسم إذا أضيف لاسم آخر، الاسم إذا كان مضافا لاسم آخر، فهذا الاسم المضاف يخفض المضاف إليه. لذا أنتم تعلمون، لا شك كتسمعوا، أن المضاف إليه لا يكون إلا مجرورا، المضاف إليه دائما مجرور. فإذا أضيف اسم إلى اسم، هذاك الاسم الثاني المضاف إليه سيكون مجرورا قطعا. شكون الذي جره؟ جره المضاف. عندما أقول هذا، شوف، هذا كتاب زيد، كتاب هذا كتاب زيد، كتاب مضاف وزيد مضاف إليه. ما الذي جر المضاف إليه؟ المضاف اللي هو كتاب. غلام عمر، غلام فاطمة، غلام مضاف وفاطمة مضاف إليه مجرور، شكون الذي جره؟ المضاف. واضح المعنى؟ إذن الخفض له عاملان اثنان، جوج العوامل هي اللي كتخفض لا ثالث لها. إما أن يكون الاسم مخفوضا بحرف من حروف الجر التي يجب حفظها هي هنا حفظتها في الأجرمية. قال وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم لأن من حروف الخفض حروف القسم داخل في حروف الخفض وهي الواو والباء والتاء. إذن أنت حفظت قسطا كبيرا من حروف الخفض وما بقي إن شاء الله تحفظه في ألفية ابن مالك. هاك حروف الخفض وهي من إلى حتى على حتى حتى حتى خلا حشع دافعا على مدمد رب اللام كي وون وتاء والواو والواو ولعل ومتى هي 20 حرفا جمعها في بيتين. إذا الزيادة تحفظها بعد تحفظ دابا غير هذو اللي مذكورين شحال ذكر 8 وشحال من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وزيد عليها حروف القسم الثلاثة إذن 12 من إلى عن على في ربا الباء والكاف واللام وثلاثة هي 12 حرف مزيان قولك 8 وهذيك حتى هذيك 8 تجر قليلا ماشي دائما تجر قليلا مذ ومنذ وخلا وعدا وحشا خلا وعدا وحشا هي غتقرا إن شاء الله من بعد في باب الاستثناء في منصوبات الأسماء. إذن فما بقي لك إلا شيء قليل. إذا المقصود القسم الأول الذي يخفض الذي يجر الأسماء هو حروف الجر والقسم الثاني هو الاسم المضاف. الاسم المضاف يجر المضافة إليه. منهم من يزيد كي اللي كيزيد إن شاء الله البحث سيأتينا هنا في الأجرمية منهم من يزيد ثالثا عاملا ثالثا وهو الخفض بالتبعية زعما إذا كان التابع الاسم تابعا لمخفوض فإنه يخفض كقولك مثلا مررت بزيد الكريم زعما هذا الكريم مجرور بتبعيته لزيد زيد مجرور بالباء والكريم مجرور بالتبعية لزيد زعما التوابع واضح. والصحيح أن التوابع مجرورة بما جر به المتبوع إذن فالمخفوضات راجعة للقسمين المذكورين. فالكريم فالمثال مررت بزيد الكريم على الصحيح باش مجرور بالباء هذيك الباء اللي جرت المنعوت هي التي جرت النعت واضح التي جرت المنعوت هي الجرة النعت على الصحيح. إذن فترجع المخفوضات إلى عاملين. إذا من اللي كيقول لك الشيخ عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل خفض قد تتساءل تقول أنت شنو هو عامل خفض عبارة عن كسرة تحدث تأتي تحصل. إذا لاحظ عبارة علاش عبر بتحدث الحدوث بمعنى أنها وجدت بعد أن لم تكن ما كانتش قبل دخول عامل خفض لم تكن كسرة وحدثت الكسرة أي تجددت لم تكن من قبل. شوف مثلا الاسم قبل تركيبه كان موقوفا زيد كان موقوفا لما ركبته في جملة قلت جاء زيد الآن مرفوع ولا لا فلما قلت مررت بزيد هذه الكسرة حدثت ولا كانت أصالة في الكلمة في زيد حدثت يعني وجدت بعد أن لم تكن جديدة تجددت لا أنها ثابتة غير حدثت ومعنى الحدوث واضح. الحدوث يقابل القدم بمعنى الكسرة ماشي ثابتة لا عاد طرأت عرضت واضح. هذه الكسرة تحدث متى عند دخول عامل الخفض. ما هو عامل الخفض إما حرف جر أو مضاف صافي إما حرف جر أو لا يوجد الخفض بغيرهما ما يمكنش تلقى شي اسم مجرور بغير هذين أبدا إما مجرور بحرف جر أو مجرور باسم هذاك الاسم كيكون مضاف. إذا الجار إما حرف جر أو اسم مضاف لأن المضاف هل يكون فعلا هل يكون حرفا المضاف لا يكون إلا اسما واضح المعنى. إذن العامل باش نوضحوا أكثر قلنا العامل ديال الخفض إما حرف جر زيد أو اسم مضاف لأن المضاف دائما يكون اسما واضح المضاف لا يكون إلا اسما. إذن فهذا الجار لاحظ كتاب زيد زيد بماذا جر بكتاب كتاب اسم مضاف وضحت واضح. لكن بقي على الشيخ شيء ولكن هو يعذر والشيخ الأزهري يعذر علاش لأنه قصد التقريب للمبتدئ ولهذا ذكر غير الكسرة. لكن راه الخفض ماشي العلامة ديالو غير الكسرة فقط أنتم غتقرأوا عما قريب إن شاء الله علامات الإعراب وستقرؤون إن شاء الله الكسرة وما ينوب ما نابها. إذا لهذا شنو نقولوا إحنا في الخفض إلا بغينا نعرفوه بتعريف أعم نقولوا عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب منابها. ماشي الخفض دائما يكون بالكسرة واضح. الخفض قد يكون بالكسرة وقد يكون بالياء وقد يكون بالفتحة هادشي أنتم ما تعرفوا عما قريب إن شاء الله تعالى في باب معرفة علامات الإعراب سيتحدث رحمه الله عن الكسرة غيقول لك واما الكسره فتكون كذا الى اخره، ويذكر ما ينوب شكينوب عليها جوج الحوايج، اما الياء او الفتحه. اذا ممكن يكون الجر بالياء، نعم يكون الجر بالياء في الاسماء الخمسه الاتيه ان شاء الله. لاحظ الاسماء الخمسه، مثلا ابوك واخوك، تقول مررت بابيك او باخيك. بابيك الباء حرف جر. خذوا قاعده، لا يمكن ان يوجد عامل، عامل كيعمل دون معموله. العامل له أثر ولا بد أن يظهر أثره في معموله. العامل المؤثر لا بد له من أثر، ياك ملي كنقولوا عامل إذا مؤثر ولا لا، خصو أثر. إذا فميمكنش تقول الباء حرف جر وأخيك لا مجر، دخلت الباء على اسم ولم تجره. هل يمكن؟ لا يمكن. عامل جر دخل على اسم لا بد أن يجره. إذا لم تجد الجر بالكسرة فابحث عن علامة الخفض، راه كاين الخفض تما، ابحث قلب عليه. إذا لقيته بالكسرة فذاك، ما كاينش الخفض بالكسرة، فأحد أمرين، إما أن يكون بالياء وإما أن يكون بالفتح. بالياء كما قلنا مررت بأخيك، إذا أخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة، لأن هذا الموضع من مواضع النيابة، لأن مواضع نيابة الياء على الكسرة ثلاثة، سهل. المواضع اللي كتنوب فيها الياء على الكسرة شحال؟ ثلاثة، في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والتثنية في المثنى. بأخيك الأسماء الخمسة. مررت بالمسلمين مثلا، مررت بالمسلمين باش مجرور؟ لا، جمع مذكر سالم، هذا جمع بالياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. تثنية مررت بالمسلمين أو بالطالبين، حتى هو مجرور وعلامة جره ألا الياء النائبة عن الكسرة لأنه مثنى. فالشاهد عندي أن هذا المسلمين والطالبين وأبيك هذه أسماء مخفوضة ولا لا؟ آه مخفوضة، لكنها ليست مخفوضة بالكسرة، مخفوضة بالياء النائبة عن الكسرة. ولهذا احنا قلنا كما في العبارة الأخرى، الخفض عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، لا تحدث عند دخول عامل الخفض. زيد انت أو ما ينوب منا أو ما ناب منابا، ما ناب منابا جوج، إما الياء كما هنا أو الفتحة في موضع واحد فقط في الاسم الذي لا ينصرف من بعد إن شاء الله. وتعرفوا إحنا نبغي نمثلوا له، فاطمة مثلا اسم من عنصر العالمية والتأنيث، فتقول مررت بفاطمة، بفاطمة الباء حرف جر، فاطمة اسم مجرور علامة جره الفتحة نائبة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف من عنصر. واضح؟ إذن وعلى الشيخ اختصر واش الشيخ الأزهري لقصوره؟ حاشا رحمة الله عليه، وإنما مبغاش يقول لك وما نبى ما نبى، لأن هذا لا يناسب المبتدي. وحنا ذكرنا هنا لأن الجمع هذا لا شك أنه قد سمع بمثل هذا أو درسه من قبل، يعني شيء يسير شيء سهل، لهذا ذكر من باب الفائدة. إذا الخفض شنو هو الخفض؟ عبارة. إذا لاحظ معي دابا اللي بغيت نقدر نوصل لك أنا أيها الطالب، راه الخفض ماشي هو الكسرة. شنو الخفض؟ هو أن تجد الاسم قد دخل عليه عامل من عوامل الجر، هذا هو المراد بالخفض. أسألكم الآن باش يتضح لكم معنى، بماذا تميز الاسم؟ قل لي أميز الاسم بكونه مخفوضا. كيف تعرف أنه مخفوض؟ إذا دخل عليه عامل خفض. أنا غير كنشوف واحد الكلمة دخل عليها عامل خفض أعرف أنها اسم. باش عرفتي أنها اسم؟ لأنه دخل عليها عامل خفض، إذن هي مخفوضة، لأن عامل الخفض هو واحد شنو سميناه عامل الخفض. إذا لا دخل على شي كلمة غيخفضها، راه هو كيخفض، هو هذيك الخدمة ديالو، خدمته واش الخفض. إذا دخل على اسم اش غيدير ليه؟ إذا داك الكلمة اش غتسمى؟ مخفوضة. وإذا كانت مخفوضة فهي اسم، هذه هي العلامة ديال الأسماء الخفض. فهمتوا معايا؟ إذا نطبقوا هذا، مررت بالمسلمين. إذا سألتكم مسلمين اسم أو فعل حرف؟ اسم. خلينا من دابا حنا في العلامة الأولى، كيف عرفت أنه اسم؟ لأنه مخفوض. كيف عرفت أنه مخفوض؟ صافي، تقول لي ما تقولش لي الياء، لا دابا حنا كنفرضوا راسنا ما عارفينش الياء، لأنه دخل عليه عامل الخفض، ولا شك عقلا أنه لا دخل عليه عامل الخفض راه غيكون مخفوض، لأن عامل الخفض خدمته كيخفض، دخل عليه راه خفضوا. إذا هذيك المخفوضة أنا سواء كنعرف الياء ولا ما كنعرفهاش، كنعرف الكسرة ولا ما كنعرفهاش، دخل عليه عامل يؤثر الخفض إذا خفض قطعا. واش فهمتوني؟ دابا بغينا غير هاد الكلام اللي ذكرته يكفينا في هذا المحل. مررت بالطالبين. طالبين اسم ولا فعل حرف؟ اسم. كيف عرفته؟ لانه مخفوض. وباش عرفتي مخفوض؟ شكون اللي قال لك مخفوض؟ دخل عليه عامل الخفض، ولا دخل لي عامل الخفض قطعا سيخفضه، اذا هو مخفوض علاش؟ لدخول عامل الخفض عليه. واضح؟ هذا قلم محمد، قلم محمد، قلم الزيدين، قلم الطالبين. هذه الأمثلة ديالي، الطالبين الزيدين محمد. أسماء أو فعل الحروف؟ أسماء. كيف عرفت؟ لأنها مخفوضة. باش عرفتها مخفوضة؟ لدخول عامل الخفض عليها اللي هو المضاف. لدخول، صافي واضح؟ هذا هو المقصود هنا لما قال شيخ بالخفض. إذن كأنه قال، نأول العبارة دي، وكأنه قال الاسم يعرف بالخفض، أي الاسم يعرف إذا جاء مخفوضا. كيف تعرف الكلمة اسما؟ تعرف الكلمة اسما إذا جاءت في الكلام مخفوضة. وكيف أعرفها مخفوضة؟ إذا دخل عليها عامل يخفض، عامل خفض، إذن فهي اسم. علاش قلنا هذا القدر أحسن؟ لأننا ما كنبقوش مرتبطين بالكسرة. علاش بغيت نقول لكم هذا؟ باش ما تبقاش انت مرتبط بالكسره. المهم دخل عامل الخفض، هي مخفوضه، سواء كانت مخفوضه بالكسره او بالياء او بالفتحه، لا يهم، دخل عليها عامل الخفض اذا هي مخفوضه، وبالتالي فهي اسم، لان الخفض من خصائص الاسماء. لا إله إلا الله، صليت على إبراهيم، بارك على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد بعثه المقام المحمود، كلا تخلف. إذن نلخص هذا باش ننتقلوا للعلامة الثانية. العلامة الأولى شيء يا سيدي؟ الخفض. إذا وجدت الكلمة مخفوضة أحكم بأنها اسم. كيف أعرف أنها مخفوضة؟ بدخول، لأن علاش دابا وليت كنسولكم؟ لأنكم قد عرفتم عامل الخفض، إما حرف جر أو اسم مضاف. أعرف أنها مخفوضة بدخول عامل الخفض عليها، بغض النظر عن علامة الخفض، سواء كانت علامة الخفض كسرة أو ياء أو فتحة. وعلامة الخفض لا تخرج عن هذه الثلاثة، أي كلمة مخفوضة دخل عليها عامل خفض فلا تخلو، إما أن تكون مخفوضة بكسرة أو ياء أو فتحة، لا توجد علامة أخرى. لكن أنا الآن لا أركز على علامة الخفض كسرة أو ياء أو فتحة، سيأتي بعده، قصدي أن تكون مخفوضة أي دخل عليها عامل الخفض. واضح سيدي؟ أي. الثاني قال والتنوين. العلامة الثانية التنوين. التنوين في الاصطلاح عرفه الشيخ، التنوين في اللغة مصدر نونا ينوين تنوينا، ومنه تنوين الطائر، تنوين العصفور صوته الذي يسمع منه، نون الطائر إذا سمع تغريده لصوته. في الاصطلاح ولكهمنا قال الشيخ نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الغط في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. نون ساكنة، إذا التنوين هو في النطق واضح، كيف ننطق به؟ شوف زيد، هذا هو التنوين، زيد هذا هو التنوين. إذا نون لا زيد كيف ننطقه؟ نون، ما قلناش ولا ب، إذا نون ساكنة كيف كنقولوا زيدون زيدوني زيدون زيدون، إذا النون ساكنة. وكيزيدوا غير الشيخ رحمه الله يزيدون قولهم زائدة، نون ساكنة زائدة، وهو شيء وهو قيد مهم جدا، لأن التنوين يكون زائدا على الكلمة، يكون زائدا على الكلمة، يعني أن الكلمة موضوعة من حروف معينة، وهذا التنوين اللي هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لا يكون أصلا في بنية الكلمة، لا يكون أصلا في وضع الكلمة، هو زائد على وضعها، لأن دابا هذه الكلمة اللي هي قلم، قلم الموضوع للدلالة على الكتابة، الكلمة التي هي قلم ما هي الحروف التي وضعت عليها هذه الكلمة؟ القاف واللام والميم. إذن فعندما أقول أنا قلم، النون التي أنطق بها زائدة على بنية الكلمة، على أصل وضعها، أي زائدة على أصل، ولهذا يزيدون يقول النون ساكنة زائدة، والأحسن نزيدوها باش نفرقوا بين النون اللي هي أصلية في بنية الكلمة والنون اللي هي زائدة عن بنيتها، لأن كاين بعض الكلمات نجد في آخرها نونا ساكنة لكنها أصلية في بنية الكلمة، هذه لا تدخل معنا، واضح؟ كالنون في ضيفا، النون في ضيفان، ضيفان يكتب بالنون، هذه النون أصلية في بنية الكلمة. إذن الشاهد قلنا نون ساكنة زائدة، بمعنى زائدة على بنية الكلمة، ليست أصلا في بنية الكلمة. زيد تتبع آخر الاسم في اللفظ، تتبعه أي تلحق به، إذن فهمنا من هذا أنها تكون في آخر، وعبارة تتبع فيها إشارة إلى الزيادة، تتبع آخر الاسم، إذن هي تابعة لآخر الاسم، لاحقة بآخر الاسم، فليست أصلا في بنية الكلمة. إذن هذا النون الساكنة تكون في آخر الاسم، تتبع آخر الاسم، وعبارة الاسم نكت عليه، الأفضل كان ما خصوش يقول الاسم، لأن لا يقع الدور في التعريف، لأن علاش دابا الآن كان بغي نبين للطالب العلامات التي يميز بها الاسم، الطالب الآن قد يعترض علينا يقول لنا قلت لنا تتبع آخر الاسم، أنا لو عرفت الاسم لما احتجت إلى معرفة التنوين، أنت قلت إن التنوين نون ساكنة تتبع فين كتكون في آخر، كيف أعرف أنه اسم؟ كن عرفت أنا اسم من احتاج التنوين أصلا، واش واضح؟ ففي التعريف دور، لأن دابا الآن نعرف لك التنوين لتعرف به الاسم، وفي التعريف نذكر لك أنه يلحق آخر الاسم، إذن خاصك تكون عارف الاسم لتعرف التنوين، ونحن نقول لك إذا عرفت التنوين ستعرف به الاسم، وهذا هو الدور، هذا ممنوع في التعاريف، واضح؟ ولهذا الأحسن كن قال تتبع آخر الكلمة، واضح؟ تتبع آخر الكلمة، ده أحسن، لأن علاش حنا عاد باغي نميزو به الاسم، نعرفوه عاد نعرفو به الاسم، كون كنا عارفين الاسم باش نعرفو ما نحتاجوش، واضح المعنى؟ تتبع آخر الاسم الأحسن لو قال الكلمة كما نكتا، كنظن المحشي غيكون نكتا بلاش. نون ساكنة تتبع آخر قال هو الاسم الصواب الكلمة في اللفظ وتفارقه في الخط، بمعنى أن النون الساكنة ننطق بها ولا نكتبها، نون ساكنة نتلفظ بها كما سمعتم زيد في اللفظ في النطق ننطق بها، لكن في الكتابة هل نكتب بعد الدال نون؟ كنكتب زي ودال ونون بعدها ساكنة، لا تكتب نون وإنما تنطق في اللفظ، ولهذا قال وتفارقه في الخط، لا تكتب النون خطا، لماذا لا تكتب؟ قال استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، استغناء عنها عن ماذا؟ عن النون؟ لا، استغناء عنها عن النون المكتوبة، استغناء عن الكتابة، لا نحتاج أن نكتبها، استغناء عنها أي عن كتابتها لا نكتبها، علاش لا نكتبها؟ استغناء عنها بأي شيء؟ بتكرار الشكلة، الشكلة التي تختم بها الكلمة، لأن الكلمة إما أن تختم بالشكلة التي هي الضمة، أو أن تختم بالشكلة التي هي الفتحة، أو تختم بالشكلة التي هي الكسرة، فهذه الأشكال نكررها، إذا كانت الشكل ضمة كررها إيتي بضمتين، فتكون هاتان الضمتان تكونان علامة على النون الساكنة، على بلا ما تكتب نون، كرر الشكلة فيكون تكرير الشكلة علامة على النون الساكنة، يدلك على النطق بالنون الساكنة، كذلك إذا كانت الشكلة فتحة كررها، إذا كانت الشكلة كسرة كررها، إذا شو مراد بالشكلة هنا؟ واحد من ثلاثة، إما الفتحة أو الضمة أو الكسرة. زيد كرر الشكله اكتب ضمتين عوض ضمة واحدة تصير يصير تكرير الشكلة علامة على النون الساكنة، وهكذا في الفتحة وهكذا في الكسر. إذا استغناء عمد عن الكتابة عوض أن نكتب نونا ساكنة هكذا نون، نستغني عن ذلك بتكرير الشكلة التي ختمت بها الكلمة، لأن الكلمة في آخرها لابد من شكلة، هذه الشكلة التي ختمت بها الكلمة كررها فتكون علامة عن النون ساكنة. واضح المعنى؟ استغناء عنها أي عن كتابة النون بتكرير أو بتكرار الشكلة. زيد عند الضبط بالقلم، ولاحظ علاش قال عند الضبط بالقلم، اذا ضبطنا الكلمه بالقلم شنو معنى عند الضبط؟ عند الشكل، اذا شكلنا الكلمه، اما اذا لم نضبطها فلا تكتب. اذا انت كتبت الكلمه ولم تضبطها، واضح المعنى؟ فلا تكتب، ينطق بها ولا تكتب، واضح المعنى؟ وباش كيعرف هذا العربي؟ العربي يعرف هذا سليقة، والنحوي يعرف هذا بكون الكلمة معربة منصرفة أو غير منصرفة. إذا كانت معربة منصرفة فإنه ينطق بالتنوين، إذا كانت معربة غير منصرفة لا ينطق بالتنوين، هذا النحوي يعرفه والعربي يتكلم به سجية. فهم؟ هذا هو تعريف التنوين. إذا عرفتوا التنوين، هذا التنوين الذي عرفتموه الآن من خصائص الأسماء، يميز به الاسم عن قسيميه الفعل والحرف. فإذا وجدت كلمة مختومة بالتنوين بهذا التعريف الذي ذكرنا، بهذا التنوين الذي ذكرنا، فاحكم بأنها اسم، فاعلم أنها اسم، قل هذه الكلمة اسم، لأنك الآن مبتدئ المفروض أنك لا تعرف، لقيتها مختومة بالتنوين قل اسم. مثال ذلك، رجل اسم ولا فعل حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ بالتنوين. صاهن، شوف صاهن اسم ولا فعل حرف؟ كيف عرفت؟ بالتنوين. مسلمات اسم ولا فعل حرف؟ كيف عرفت؟ بالتنوين. حينئذ اسم ولا فعل حرف؟ يومئذ، وقتئذ، ساعتئذ اسم ولا فعل حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ بالتنوين. جوار، غواش، كل، بعض، هذه كلها اسماء، عرفت ذلك باش؟ بالتنوين. وهذه الأمثلة كلها اللي مثلت بها متنوعة، لأن التنوين يتنوع الأنواع، والشيخ أشار لهذا بالأمثلة لما قال نحو زيد ورجل وصه ومسلمات وحينئذ. نذكر أنواعها بإيجاز، إذا ميزتموها فذاك، إذا ما ميزتوهاش فلا يضر. دابا القصد في هذا الموضوع شنو هو؟ لأنكم متفاوتون، كاين فيكم المبتدئ اللي، ولهذا أنا أركز كنقول إلا عرفت هذا الكلام اللي تقال يكفي، هذا الشيء الزائد من استفاد منه فذاك، ومن لم يعرفه فلا بأس فليتركه إلى محل آخر إن شاء الله، إلى موضعه وليعرفه. التنوين هذا الشيخ الأمثلة اللي يمثل بها أشار بها إلى أنواع التنوين. أنواع التنوين كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 10، لكن المشهور منها واللي هو من خصائص الأسماء 4: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. وهي سهلة إن شاء الله، لكن مع سهولتها قد تصعب على بعضكم، من صعبت عليه فليتجاوزها إلى غيرها، لا يضر الجهل بها في هذا الموطن، في هذا المحل، من بعد إن شاء الله تعرف. إذن تنوين التمكين، تنوين التمكين هو اللاحق للأسماء المعربة. صافي خليهم هيك، عرفتوا أسماء معربة فداك، ما عرفتوش لأنك قد تسأل ما الأسماء المعربة، هذا الشيء إن شاء الله يجينا في باب الإعراب والبناء، باب الإعراب الجاي غنتكلموا فيه ضروري عن المقابل ديال الإعراب اللي هو، وتما غتعرف شنو تعرف شنو المعربة وشنو المبنية. إذا مثل الشيخ بمثالين، زيد ورجلين، هادو بجوج نوع واحد ديال التنوين فيهم اللي كيتسمى تنوين تمكين. إذا تنوين التمكين هو اللاحق بالأسماء المعربة. وعلاش سموه تنوين تمكين؟ نعم، المعربة المنصرفة، لأن الممنوع من الصرف لا ينون أصلا، واضح؟ لا يمكن أن يلحقه التنوين. طيب هذا التنوين علاش سماه تنوين التمكين؟ سمي كذلك ليدل على تمكن الاسم من الإعراب، بمعنى هذا الاسم هذا متمكن من الإعراب وليس ممنوعا عنه، لأن الاسم قد يكون مبنيا كما سيأتي إن شاء الله بعده، ولهذا سمي بتنوين تمكين. إذن زيد تنوين، تنوين تمكين. رجل تنوين تمكين. قلم تنوين تمكين. علاش؟ لأن هذه الكلمات زيد ورجل وقلم معربة. كيف تعرف أنها معربة؟ سهل، أنا سهل. كيف تعرف أنها معربة؟ بدليل أنها لا تلازم حالة واحدة. شوف معايا، أنت دابا غير كتقرأ مازال ما عارفش، قلت لك هذا قلم، كتبت بقلم، رأيت قلما، هذه الكلمة قلم تغيرت حالتها الأخيرة، تغير حال آخرها ولا لا؟ إذن هي معربة، يكفيك الآن في هذا المحل. أي كلمة وجدتها أيها الطالب وجدت آخرها يتغير على حسب العوامل فاعلم أنها معربة، هذا هو العلامة ديال الإعراب. العلامة ديال الإعراب أش؟ تغير حالة آخر الكلمة. أي كلمة وجدت حالتها حالة آخرها يتغير فاعلم أنها معربة. شوف قلم قلما قلم، إذن معربة ولا لا؟ زيد زيدا زيد، معربة ولا لا؟ معربة. المبني لا يتغير آخره، كنقول لك جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه، نظرت إلى، أنوع العوامل، سيبويه هو سيبويه لا يتغير. إذن هذاك مبني، هذاك مبني، واضح المعنى؟ المعرب يتغير حالة آخره. هذا غير تعريف تقريبي، والتفصيل إن شاء الله جينا باب الإعراب والبناء، باب الإعراب وغنتكلموا في علم البناء. واضح زيدي؟ إذن هذه الأمثلة زيد رجل قلم، التنوين اللي فيها شو يسمى؟ تنوين التمكين، لأنه لاحق لأسماء معربة. واضح سهل؟ طيب هذا الأول. التنوين الثاني يسمى، هذا اللي شي شوية تنوين، يسمى بتنوين التنكير. هذا هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتها. فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. نتليكم غيب صه ونقرب لكم. دابا صه في اللغة العربية هذا الاسم، هذا اسم فعل، صه اسم دال على أسكت، أسكت هو الدال على طلب السكوت، فمدلوله لفظ. شوفوا معي مزيان، في العربية إذا قلت لك صه فمعناه أسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم به. كنت تتكلم في موضوع ما، في كلام ما، مثلا تتكلم في شخص، فقلت لك أسكت، صح عفوا، قلت لك صح، فاش معناها في العربية؟ أسكت عن هذا الكلام اللي هو كلامك في فلان، ولك أن تتكلم في غير هذا الموضوع إن شئت، تتكلم في أي موضوع لكن هذا صح أسكت عنه. واضح؟ فإذا قلت لك في العربية صاهين، صاهين بالتنوين، فمعناها أسكت عن أي كلام، لا تتكلم أبدا. واضح المعنى؟ إذن فالذي الذي لا ينون صاه بغير تنوين هذا معرفة. علاش؟ لأنه يقصد به النهي عن كلام معين هو الذي كنت تتكلم به. أسكت عن ذاك الكلام، عن ذاك الموضوع، عن شيء معين، إذن فيه التعيين، وما دام فيه التعيين فهو معرفة، فيه التعريف. ولكن إذا قلت لك صاهين أسكت عن أي كلام، هذا إطلاق ولا لا؟ إطلاق، والإطلاق يناسبه، تناسبه النكرة، النكرة أصلا تدل على الإطلاق في وصول الفقه، تدل على الإبهام. فإذا لاحظ معايا اش كيسميو هذا التنوين، لأن صح دابا لاحظ في الأصل، سيبلال في الأصل صح اسم مبني ولا معرب؟ في الأصل ديالو اسم مبني، صح صح صح، هي صح كتبقى دائما بالبناء على السكون. وكاين علامة أخرى تعرف بها أن صح مبني، اللي هو أن آخره سكون، والأسماء، الأسماء لا يكون السكون علامة على إعرابها، لأن الأسماء أصلا لا تجزم السكون علامة على الجزم، والجزم من خصائص الأفعال، الأسماء ما كتجزمش، وبالتالي هذا اسم كتلقى في الأخر ديالو سكون صه، هذا دليل على أنه مبني. واضح المعنى؟ لأن السكون أصلا ليس من علامات إعراب الاسم، ماشي من علامات إعراب الاسم، فهمنا المسألة؟ إذن صه هذا اسم مبني، فإذا دخل عليه التنوين وقلت ماشي هذا محل الشيء، هذا محل الشيء هو التنوين، فإذا دخل عليه التنوين وقلت صاهن، فهذا كيتسمى بتنوين التنكير. تنوين، إذا لاحظ قلنا في التعريف هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية. ما معنى لبعض الأسماء المبنية؟ أنه ليس مضطردا في كل الأسماء المبنية، لا يدخل تنوين التنكير في أي اسم مبني، ماشي أي اسم مبني يجوز أن تدخل عليه، أن تلحق به التنوين. فهمتوني مزيان؟ لا يجوز لك أن تلحق التنوين في كل اسم مبني. ما لكم ساهين؟ تقلبون أعينكم. واش واضح؟ إذن هل كل اسم يقبل تنوين التنكير؟ لا. الجواب لا، ولهذا اش قالوا؟ اللاحق لبعض الأسماء. طيب غتقول لي وشنا هي هذا البعض؟ سماعية. ما سمع عن العربي دخول التنوين فيه من الأسماء المبنية. أسماء المبنية التي سمع عن العرب دخول التنوين فيها، هذاك التنوين اللي فيها كنسميه بتنوين التنكير. لاحق زيد لبعض الأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرة. فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. هادشي راه كيتحفظ، هادشي راه حفظناه احنا في الأول وبقى محفوظ مزيان، تحفظوا هذا تعريف تنوين التنكير كذا. إذا الشاهد قلنا واضح المثال ولا لا؟ نعطيكم مثال آخر. إيه، إيه هذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. إيه شنو معناها؟ معناها زدني من الكلام الذي تتكلم به. فرق بين إيه وإيه في المعنى. إذا قلت إيه فمعناه زدني من هذا الكلام الذي تتكلم به، هذا الموضوع، هذا الكلام زدني منه. وإذا قلت لك إيه فمعناها تكلم بما شئت، تكلم زدني من أي كلام شئت. واضح المعنى؟ إذا ما نوين كان نكرة، إيش معنى نكرة؟ فيه الإطلاق، تكلم باش ما بغيتي. وما لم ينون كان معرفة خاص بذلك الموضوع الذي تكلم. أعطيكم مثال أسهل قاع. سيبويه، تقول مررت بسيبويهن، ومررت بسيبويكين، فرق. إذا قلت لك دابا الآن لنفرض في الطلبة، طلبة فيهم شخص اسمه سيبوي، كان كيقرأ من واحد طالب اسمه سيبوي، هاد الاسم راه كاين باش مات. واحد فيكم واحد اسمه سيبوي، سماه والده بذلك، سميته سيبوي ياك. فإذا قلت لكم، إذا المعروف عندنا سيبوي راه هذاك الطالب المعين ياك. فإذا قلت لكم جاء سيبوي، ينصرف أذهان ذهنكم إلى ذاك الطالب المعروف المشهور سيبوي. لكن إذا قلت لكم وأنتم في مجلس آخر قد جاء سيبويه آخر، سيبويه آخر، شو مقصود به؟ مقصود شخص آخر اسمه سيبويه لا تعرفونه، غير معروف. إذا قلت لكم جاء سيبويه بدون تنوين فهو المعروف الذي تعرفونه، ذاك الطالب المعين. وإذا قلت التقيت في الشارع بسيبويه فالمقصود به شخص آخر غير الذي تعرفونه. واضح المعنى؟ هذا التنوين تنوين تنكير غير الذي تعرفونه. واضح؟ ممكن أن أقول لكم مررت بسيبويه وسيبويه، فملي كنقول سيبويه إذن هو الطالب المعروف، وسيبويه شخص اسمه سيبويه لا تعرفونه، ما عارفينوش أنتم شكون. واضح المعنى؟ إذن ما نوين نكرة ولا لا؟ وما لم ينون، ولهذا كيسميوها التنوين تنوين تنكير، لأنه يدل على تنكير الاسم، على أنه نكرة. أشيش كيسميو تنوين تنكير؟ واضح؟ هذا الثاني. الثالث سهل، هذا جدا سهل، في آخر الدرس، في آخر اكتب لئلا تنسوا، اكتب نبهنا ونعود نقول الله يرضى عليكم، اكتبوا الأسئلة لئلا تنسوها، لأن شحال من طالب كنقول لي في آخر الدرس، كنجيو لآخر الدرس تفضل ينسى سؤاله، واش غتخسر؟ اكتب السؤال واكتب سؤالك. إذن اش قلنا؟ مسلمات، مسلمات تنوين فيه يسمى بتنوين المقابلة. مقابلة، علاش يسمى بتنوين المقابلة؟ لأن التنوين فيه مقابل للنون في جمع المذكر السالم. دابا جمع مؤنث سالم مقابل لجمع، وشوف لاحظ هذا جمع سالم وهذا جمع سالم، شو الفرق؟ هذا لمذكر وهذا لمؤنث، والمؤنث فرع المذكر، لأن الأصل في الاسم التذكير، فالمؤنث فرعه. فإذا مقابل له لا، لأن مذكر سالم مؤنث سالم يقابله. جمع المذكر السالم مختوم بالنون دائما في الأخر ديالو، جمع مذكر سالم إما واو ونون أو ياء ونون، المهم في آخره نون. جاء المسلمون، رأيت المسلمين، مررت بالمسلم، هذيك النون في جمع المذكر السالم ماذا يسمونها؟ لك يقولوا عوض عن التنوين في الاسم المفرد. دابا الاسم المفرد مسلم مسلم مسلم مسلم، جمعهم مسلمون، لأن لما أردنا الجمع السالم لاحظوا شكي تسمى جمع مذكر سالم. شو معنى عبارة سالم؟ سلم فيه بناء مفرده، بمعنى مسلم هذا المفرد سلم من التغيير، لم يتغير بزيادة ولا نقص ولا تبديل شكل ولا بهذه الأشياء مختلطة، ما تغيرش. لكن تقدر تسولي تقول لا كاين واحد التغير، المفرد مسلم كان فيه التنوين والجمع مسلمو، حذفتوا التنوين قلتوا مسلمو وجئتم بعد الميم بالواو أو بال، بماذا أجيبك؟ كنقول لك تلك النون اللي بعد الواو والياء عوض عن التنوين. واضح؟ عوض عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد. إذا النون في جمع ذكر عوض عن التنوين الاسم المفرد. جمع المؤنث سالم شوف زيدي مسلمة مسلمة لما جمعوا قالوا مسلمات أين؟ طيب في المفرد قلتم النون عوض عن فجمع ذكر سالم قلتم النون عوض عن التنوين واضح. وهنا فينا هو فينا هي النون اللي هو عوض عن التنوين. الجواب أن جمع مؤنث سالم منون ونا آخره قلنا مسلمات لتكون ليكون التنوين في جمع مؤنث سالم مقابلا للنون في جمع المذكر السالم واضح. النون في جمع ذكر سالم مختوم بنون وجمع مؤنث سالم مختوم بنون بجوج نون نون ولا لا نون نون غير هذه نون ساكنة تبع آخر اسم رضان وتخالف فارق خطا استغناء عنها بتكرر شكلها ضبط بالقلم هذاك التنوين زعما. وهذه نون مفتوحة صافي وما نون مختوم بجوج والنون مع زائدة ثاني نون زائدة نون زائدة واضح المعنى. إذا النون المقابلة خاص باش بجمع المؤنث لا يكون إلا في جمع المؤنث السالم. نون المقابلة تنوين المقابلة هو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم مقابلة للنون في جمع المذكر السالم. سهلة؟ سهل. القسم الثالث تسميه تنوين العوض. تنوين العوض يؤتى بالتنوين عوضا عن شيء محذوف لأن فيما كتسمع عوض إذا كين عقلا العوض يكون عوضا عن ماذا؟ عن معوض عنه ولا لا؟ العوض دابا قلت لك هذا الشيء عوض إذن عوض عوض عن شيء آخر ولا لا؟ لزوما العوض يكون عن معوض عنه ولا لا؟ هنا فيما نحن فيه المعوض عنه ماله حذف لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض. إلى شي حاجة بغيت تعوض عليها وهي ما زالت موجودة غنقول لك لا حاجة للتعويض عنها لأنها موجودة وإنما التعويض كيكون عما عما حذف شي حاجة ما كيناش وأنا نعوض لك عليها ولا لا. كنديروا مثلا تعويض عن الدرس علاش؟ لأن ما درناش لكن لدرنا الدرس دابا درنا الدرس في وقت وجيتكم في العشية قلت لكم ندير لكم تعويض عن الدرس ممكن تفهمون هذا الكلام غير مفهوم تقول ياك الدرس درناه لكن إذا لم يكن درس وقلنا تعويض واضح. إذا دائما العوض يكون بدلا من شيء آخر. العوض هو البدل العوض يكون بدلا من شيء إذا ذاك الشيء الآخر غير موجود حذف ذاك الشيء وعوض عنه بشيء آخر جيء بدله جيء مكانه بشيء آخر. إذا انتبهوا ملي كنقولوا هنا تنوين العوض اش غيكون هذا التنوين داير سيعوض لنا شيئا آخر محذوفا ياك. هذا الشيء الآخر المحذوف اللي غيعوض لنا التنوين شنو غادي يكون؟ فيه تفصيل قد يكون كلمة يكون هي كلمة تحذفات وعوض عنها تنوين وقد يكون جملة وقد يكون حرفا ثلاثة. إذن تنوين العوض إما يعوض لنا حرف أو أن يعوض لنا كلمة أو أن يعوض جملة على حسب. يعوض لنا حرفا هذا إن شاء الله تعرفون بعد التفصيل ديالو في الاسم الممنوع من الصرف لكونه على صيغة المنتهى الجموع إذا كان معتل الآخر كالجواري والغواشي إذا نونهما كنقولوا في بدون ألف ولام جواري وغير كنقولوا جوار وغواش والأصل جواري بالياء وغواشي بالياء لما حذفت الياء جاء بالتنوين عوضا عنها راه التنوين في غواش عوض عن الياء المحذوفه الاصل غواشي بدليل الالف واللام اللي كيكون معرف اش كنقولوا الجواري بالياء ولا لا الغواشي بالياء لان الف التكسير في صيغه منتهى الجموع هاد الالف دائما يقع بعدها حرفان او ثلاث حروف وسطها ساكن اذا على الاقل جوج الحروف. وهنا في غواشي وقع حرف واحد هذا يخل ببنية الجمع ولا لا كيخل بالبنية ديال الجمع. طيب باش نديرو باش ما يخلش لنا بنية ديال الجمع جئنا بالتنوين عوضا عن الياء المحذوفة عن الياء ليصير بعد الألف حرفان شي ان شي ان جوج الحروف واحد مكتوب واحد منطوق به. إذا هذا التنوين هنا تنوين العوض مفهوم وان شاء الله غتستوعبوا هذا الشيء كثار مزيان من بعد ما ضبط واحد لان كاين شي امور اخرى خاصها تضبط عاد ياتي الاستيعاب لهذا اكثر لانه ممكن سائل منكم يتساءل ويقول ولماذا لم نقل هذا التنوين تنوين تمكين علاش ما نقولوش تنوين تمكين مثلا. الجواب لان هاد كلمه غواش في الاصل ممنوعه من الصرف والاسم الممنوع من الصرف لا ينون ما كيتنونش لأن شنو هو المنع من الصرف؟ المنع من التنوين. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون اسمه أمكانا، فالصرف هو التنوين. وهذا غواشين وجوار الرم نعاني من الصرف لصيغة منتهى الجمع. إذن فالأصل أن لا ينون أحمد لمنع من الصرف كنونه، كقولوا جاء أحمد، رأيت أحمد، مرت بأحمد. طيب غواشين منوع من الصرف ونونتو، الجواب شكا نقولوا باش كنجاوبوا؟ كنقولوا هذا ليس تنوين التمكين، لأن شنو التنوين الذي يمنع منه الممنوع من الصرف؟ هو تنوين تمكين الذي يدل على تمكن الاسم في الإعراب والصرف، مفهوم؟ أما هذا التنوين اللي هنا راه ماشي تنوين تمكين، هذا تنوين العوض، يعوض لنا الياء المحذوفة. الأصل غواشي وجواري، حذفت الياء وجيء بالتنوين بدلا منها. طيب غتقول علاش تحذفت الياء؟ حذفت غير تخفيفا واعتباطا، هي تخفيفا. دابا الاصل، الاصل الاصيل هذه، شوفوا معايا مزيان باش تفهموا. الاصل هذه غواشي، هذا هو الاصل ديال الكلمه، هذه غواشي. اول شيء وقع ان شاء الله نعرفوا هذا الشيء في الاعراب، استثقلت الضمه على الياء، لان الياء الضمه ثقيله على الياء، الياء لا تظهر عليها الضمه والكسره لثقالهما. إذا الأصل هذه غواشي، استثقل الضمة على الياء فحذفت. لما حذفت بقيت الياء ساكنة، شنو ولا؟ غواشي بسكون الياء. فحذفوا الياء تخفيفا، واضح؟ وعلاش حذفوا تخفيفا؟ اعتباطا. اش معنى اعتباطا؟ لغير موجب، ما كاين حتى شي علة تصريفية، لا توجد علة تصريفية، اعتباطا لغير موجب. وعلاش هذا الحذف الاعتباطي؟ للتخفيف، باش يخفوا في الكلمة، ما تبقاش مختومة بياء ساكنة لأن ذلك ثقيل. طيب لما حذفوا الياء استشعروا أمرا، قال لك أخللنا ببنية الجمع، صيغة منتهى الجمع خاص يكون بعد الألف حرفان، دابا خلينا غير حرف غواشي. أخللنا بصيغة الجمع، أش نديرو؟ كيفاش نديرو؟ نرقعو، واضح؟ فجاءوا بالتنوين بدلا من الياء المحذوفة، باش يبقى بعد الألف حرفا ولات غواشين. فهاد التنوين شكي تسمى؟ عوض. راه انتبهوا، تا حذفنا الياء وعاد أتينا بالتنوين. عندكم تقولوا الأصل ديالها غواشين، اجتمع ساكنة الياء والتنوين فحذفت الياء التقت، هذا غلط، هذا خطأ، خطأ، ما كانش التنوين، حذفت الياء جيء بالتنوين، واضح؟ وعندكم يلتبس لكم هذا التنوين في غواشين مع التنوين في قاض، إياكم أن يلتبس عليكم هذا التنوين ديال غواشين مع تنويني فارق بينهما. قاض هذا منصرف، واش هذا قاض صيغة منتهى الجمع؟ هذا اسم منصرف، فالتنوين فيه تنوين تمكين. ان شاء الله هادشي شوفوا، واخا ما تعرفوش يخليوا التفاصيل ان شاء الله تجي من بعد، انا غير كننبهكم الان. ما فعل بقاض ماشي هو ما فعل بغواش، انا نذكر لكم باختصار وحاولوا تسوعوا مزيان. دابا في غواش في التصريف اش كنقولوا؟ الاصل ديال غواش، عاودوا معايا اش قلت؟ الاصل ديالو الاصيل غواشي، استدخلت الضمه على الياء فحذفت، حذفت غير الضمه وبقات الياء ساكنه. لما بقيت الياء ساكنه بقيت الكلمه ثقيله، غواشي ثقيله، فحذفت الياء للتخفيف، طالبا للتخفيف. لما حذفت الياء للتخفيف اخل بالصيغه، ولات صيغه فيها اخلال بعد الالف التكسير هي حرف واحد، وهذه صيغه منتهى الجموع، خاصنا جوج الحروف على الاقل، فجيء بالتنوين تعويضا عن الياء المحذوفه صار غواشي. اما في قاضين لا، القاضين كيف وقع ليه؟ الاصل ديال القاضين، شوفوا الاصل قاضي ماشي بحال غاشين، غاشين غواشي الاصل ديالو غواشي، ما كانش فيه التنوين من الاول. علاش لم يكن فيه التنوين من الاول؟ احسنت، لانه ممنوع من الصرف فما كانش فيه التنوين. هذا قاضين كان فيه التنوين، منصرف، هذا منصرف. الاصل قاضي، شو وقع؟ استثقلت الضمه على الياء فحذفت، اش بقى؟ قاضين، راه منون، التنوين ما تحذفش، حذفت هي الضمه هي اللي ثقيله، التنوين اللي هو نون ساكنه باقي. شو ولا؟ قاضين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، التقى ساكنان الياء حرف لين، اذا التقى ساكنان وكان الاول لينا يحذف، وان يكون لينا فحذفه احق، حذفت الياء، اش بقى؟ قاضين. ففرق بينهما ولا لا؟ ولهذا التنوين في قاضين تنوين تمكين، والتنوين في غواشين تنوين عوض. سهله؟ هذا القسم الثاني، تنوين العوض عن كلمة. كالتنوين في كلمة كل وبعض ونحو ذلك من الكلمات الملازمة للإضافة. دابا عندنا في اللغة العربية، وإن شاء الله هادشي من بعد تعرفوا في الألفية، كاين في العربية واحد الكلمات ملازمة للإضافة. ما معنى ملازمة للإضافة؟ لا تستعملها العرب إلا مضافة. كاين في اللغة العربية واحد الكلمات معينة ما كتنطقش بها العرب إلا مضافة، ملازمة للإضافة، لا تستعمل إلا مضافة. بحال اش؟ ككل، كلمة كل لا تستعملها العرب إلا مضافة. كل الناس، كل كذا، كل الطلبة، كل الرجال، كل النساء، دائما مضافة. إذن كلمة ملازمة. إلى تحذف المضاف إليه يعوضه التنوين، واضح؟ عوض تقول كل الناس يغدو، يصح تقول كل يغدو، ولكن بشرط إذا دل على المضاف إليه دليل، يكون السياق ولا المقام كيدل على المضاف إليه. فالمضاف إليه إذا دل عليه دليل يجوز لك حذفه وأن تأتي مكانه بالتنوين. وهذا الدليل ماشي ضروري يكون لفظي، إما أن يكون لفظيا أو مقاميا. مثلا الله تعالى يقول قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. على من كيتكلم الله تعالى؟ كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم. إذا كيتكلم على العباد ولا لا؟ كيتكلم على العباد. إذا شنو التقدير؟ كل، ولا قول أنت كل عبد باش يدخل حتى الجن، لأن حتى الجن هو داخل ولا مكلف ولا لا، كل إنسان ولا جني يعمل على شاكلته فربكم، وأنت كل عبد، كل مكلف، واضح؟ لأن التقدير يجب أن نقدر مضافا إليه مناسبا للمقام، ماشي ضروري هذاك واحد اللفظ معين، واضح معنا؟ وإنما الواجب أن نقدر مضافا إليه مناسبا للمقام، مناسبا للمعنى، ولا يشترط لفظ معين. واش واضح المعنى؟ ماشي واحد إلا قال لك كل مكلف تقول لا غلط، لأن الشراح قالوا كل إنسان، لا، الغرض أن يكون مناسبا للمرء. إلا جاء واحد قال لنا كل خشبة قالوا لي لا غلط، لأن الخشبة غير مكلفة. واش الخشبة غيقول لها الله تعمل على شاكلتها فربكم أعلم لا يناسب المقال. لكن لاحظوا كل مكلف يعمل على شاكلته فربكم، صحيح في المعنى ولا لا؟ كل عبد يعمل فربكم أعلم من ودى سبيلها، صحيح؟ هذا هو المراد، لأن العبد يطلق على الإنس والجن. إذن هذا تنوين عوض عن كلمة. عن كلمة. فاش كيكون؟ شنو الضابط اللي قلنا؟ في الأسماء الملازمة للإضافة. عندنا في العربية أسماء ملازمة للإضافة، ولكن بشرط في الأسماء الملازمة للإضافة للمفرد، لأن الأسماء الملازمة للإضافة أنواع، إن شاء الله تقرأوها في الألفية في باب الإضافة. الأسماء الملازمة للإضافة كتنوع إلى أنواع، منها ما يلازم الإضافة للمفرد، ومنها ما يلازم الإضافة للجملة، واضح؟ ومنها ما يلازم الإضافة للمثنى، هذا اللي كنتكلم عليه، ما يلازم الإضافة للمفرد لكلمة واحدة. يجوز أن تحذفها إذا دل عليها السياق وتعوض منها بتنوين، كل بعض. ولهذا قال كثير من النحاة إدخال ال على كل أو بعض لحن، كثير من أهل اللغة قالوا نحن لحن. وسيأتي إن شاء الله التعقيب على هذا عند في باب البدل عند قول الشيخ ابن أجرام، بدل الكل من الكل وبدل البعض من بعض، سيأتي التعقيب بإذن الله. إدخال ال على كل وبعض لحن، كل واحد من الجوج، إما تكون مضافة ولا يكون فيها التنوين اللي هو عوض عن المضاف إليه، ملازما للإضافة، خاصها مضاف إليه. مضاف إليه إما مفرد كلمة ولا تنوين عوض عن الكلمة، واضح المعنى زيني؟ نعم. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثاني التعويض، هذا كذلك فاش كيكون؟ قريب من هذا، عوض عن جملة. هذا فاش كيكون؟ في الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل. دابا الأسماء في العربية عندنا أسماء ملازمة للإضافة للمفرد، وأسماء ملازمة للإضافة للجمل. فإن وجدنا التنوين لاحقا باسم ملازم للإضافة إلى المفرد، فهذا عوض عن مفرد، عن كلمة. وإن وجدنا التنوين لاحقا لاسم ملازم للإضافة إلى الجملة، فهذا تنوين عوض عن جملة. طيب غتقول لي وكيف أعرفه أنا دابا في هذا المقام؟ أقول لك يا طالب العلم الله يرضي عليك لا تعجل، إيه بالله عليك، دابا غير عرف، خذ أنت القاعدة. الاسم الملازم للإضافة للمفرد إذا عقل عليها كثير من القواعد، حنا كنا غير حافظين القواعد ما عارفينش تطبيقاتها، النماذج ديالها فين كاينه، شي حتى من بعد وجات حتى من بعد. المهم تاخذها قاعدة، التنوين لاحق لاسم الملازم للإضافة إلى المفرد تنوين عوض عن كلمة، الملازم للإضافة إلى الجملة عوض عن جملة. شنو هي الكلمات الملازمة من بعد غتقراها إن شاء الله؟ أتقرأ في قول ابن مالك وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن يلون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جنوب إذ. مثلا إذ في اللغة العربية ملازمة للإضافة إلى الجملة، اسم إذ اسم ظرف لما مضى من زمن، اسم ملازم للإضافة للجملة. إذ لا تضاف إلى المفرد ولا تجرد عن الإضافة، ممكنش تلقى إذ بلا مضاف إليه، كيفاش تلقى المضاف إليه ديالها مفرد، لا بد يكون جملة. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، هادو بجوج لازم الإضافة للجمل، لازم الإضافة للجمل، واضح؟ كنقول لك مثلا جئت إذ طلعت الشمس. جئت إذ طلعت الشمس. وش معنى جئت إذ؟ وقت طلعت الشمس. الجملة ديال طلعت الشمس في محل جر مضاف إليه، إذ مضاف والجملة في محل جر مضاف إليه، هذا هو الجملة التي لها محل من بعد إن شاء الله في محلها، إذ مضاف والجملة بعده مضاف إليه. جئت إذ طلعت الشمس، جئت إذ بدأ الدرس، أي وقت بدء الدرس، لأن ديك الجملة راه كتأول المفرد، وقت بدء الدرس. وهكذا قسم لم يقل، إذ دائما ملازمة للإضافة الجملة، ما تضافش المفرد، ما تقولش جئت إذ بدء الدرس، غلط هذا، إذ بدء هذا مفرد، خاص تقول إذ بدأ الدرس. جئت إذ طلوع الشمس لا يجوز، خاصك تضيفها الجملة لا تضاف للمفرد، واضح؟ لكن واش يجوز في العربية إلى هذه الجملة المضاف إليها دل عليها السياق، دل عليها المقام، فهمت، هل يجوز حذفها والاستغناء عنها بالتنوين؟ نعم يجوز في العربية، بلا ما تذكر الجملة تذكر غير التنوين، ويكون التنوين عوضا عن الجملة، لكن بشرط إلى الجملة كانت مفهومة من السياق. مثال ذلك، نقول لك مثلا لما بدأ الدرس جئت حينئذ، مثلا هذا بغض النظر عما فيه، نقول لك بدأ الدرس، شوف لاحظ، بدأ الدرس بعد طلوع الفجر فجئت حينئذ. دابا الجملة المضاف إليها مفهومة من السياق ولا لا؟ نعم. شنو معنى ديال حينئذ؟ إذ بدأ الدرس، إذ بدأ الدرس، ورا قلت بدأ الدرس بعد طلوع الفجر فجئت حينئذ، أي حين بدأ الدرس ولا حين طلعت الشمس، واضح؟ المهم في ذاك الوقت جئت، واضح المعنى؟ دلس المقام والسياق عليها، فيجوز حذفها. ومن هذا قول الله تعالى وأنتم حينئذ، شوف لاحظ الله تعالى اش قال قبل ذلك، قال فلولا إذا بلغت الحلقوم، الله تعالى كيتكلم على ساعة الاحتضار، إنسان في سكرات الموت يحتضر، بلغت روحه الحلقوم، إذن بلغت الروح الحلقوم غتخرج غيموت. وأنتم أيها الحضور اللي جالسين قرب المحتضر حينئذ في ذلك الوقت تنظرون، اش معنى حينئذ؟ حينئذ بلغت الروح الحلقوم، حينئذ، فعوض الله يقول لنا العرب لا تستعملوا هذا، لأن الله كن قال إذ بلغت لكان في الكلام ركاكة، فيه حشو، فيه زيادة، لأن هذه الجملة المضاف إليها فهمت من الكلام السابق، تكرارها حشو، والقرآن منزه عن الحشو، العرب لا تتكلم بمثل هذا، صافي دل عليها المقام، لماذا نكررها؟ رغم فهم من السياق العربي كي يسمع حينئذ، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم. إذن فالتنوين هذا عوض عن جملتي، واضح زبي؟ طيب هذا التنوين. العلامة الثالثة دخول الألف واللام، دخول الألف واللام هذه عبارة هذه عبارة الكوفيين، والبصريين يعبرون بأل. واعلموا أن الشيخ ابن أجرام قد وافق الكوفيين في كثير من اصطلاحاتهم، وليس في الكل، في بعض الاصطلاحات وافق البصريين، وفي كثير من الاصطلاحات وافق مدرسة الكوفة، عبر بالخفض وهي عبارة الكوفيين، وعبر بالألف واللام وهي عبارة، وقال والأمر مجزوم أبدا وهي عبارة الكوفيين. البصريون يعبرون بالجر مكان الخفض، ويقولون ال مكان الألف واللام، ويقولون الأمر مبني ولا يقولون مجزوم، لأن الجزم من علامات الإعراب. فهذه الأشياء وافق فيها الكوفيين في الاصطلاح في التعبير، ومن ذلك قولنا ودخول الألف واللام. إذا ماذا يقصد بدخول الألف واللام؟ دخول ال، هذه العلامة سهلة، شوفوا، إذا دخلت ال على كلمة فاعلم أنها اسم، الكلمة إذا دخلت عليها ال فاحكم سهلة، إذن علامة سهلة. أو إذا جاز دخول ال على كلمة فاحكم بأنها اسم، لأن مش شرط تكون داخلة بالفعل، إما أن تكون قد دخلت عليها أو تلك الكلمة تقبل دخول ال. مثلا كلمة كتاب تقبل دخول ال، تقول الكتاب، صحيح في اللغة؟ نعم صحيح في اللغة. قلم يقبل أن تدخل عليه ال؟ يقبل، صحيح في اللغة. طيب انتوا كتقولي صحيح في اللغة، باش عرفتوا صحيح في اللغة؟ انا بغيت نبهكم على امر، تفضل. لا كيف عرفتم يقبل؟ ممكن نقول لك انا لا يقبل، لا القلم ما جاتنيش مثلا. لا ممكن بعض الطلبة احيانا كيقول لك القلم لا ما جاتنيش، لا باش عرفنا جائزة في اللغة، خاصنا نرجعوا. اذا علاش انا كنسولكم؟ لانه معترض قد يعتاد تقول لي كتسولنا واش حنا اهل اللغة. الجواب لان هذه الامثلة معلومة من اللغة بالضرورة، واضح؟ معلومة من اللغة هذه الضرورة. علاش كنقول لكم تقبل؟ لكن كاين بعض الكلمات يمكن أن تتوقفوا فيها تقولوا ما عرفناش، لأنها كلمات ليست شائعة كثيرة الاستعمال. احنا متنا قلم كتاب أشياء أسماء شائعة كثيرة الاستعمال، فصارت معلومة بالضرورة من اللغة العربية، واضح؟ أما إذا متنا بشي كلمات غريبة، شو غريبة؟ قليلة الاستعمال، فالأصل أن تتوقف عندك تجرب وتقول جاتني ما جاتنيش. اللغة العربية ما فيهاش جاتني، أخذ وقائد العربية ليس فيها جاتني ولا ما جاتنيش، فيها السماع عن العرب، واش العرب قالت ولا لم تقل، واضح المعنى؟ إذا لم تعرف الكلمة فتوقف، شغدير ابحث في كتب اللغة، ترجع لكتب اللغة وتقلب واش هذه اسم، لأن المبتدئ يقدر يلتبس لي الاسم مع الفعل والحرف، ممكن يلتبس لي، واش واضح المعنى؟ دابا من لا تقبلوا ال، باش عرفنا لا تقبلوا ال؟ لأن ذلك معلوم عندنا من قبل. لكن كن سولنا شخص أعجمي مثلا السي بلال ولا يلا دخل يلا بدأ يتعلم العربية جديد فيها، قلنا له من هل تقبل ألف؟ نقول المين بالنسبة لي هو لا إذا لم تعرف، ما زلت لا تعرف العربي، هل عندك إشكال أن تقول المين؟ ما عندك إشكال، لم يكن عنده إشكال. إذا الأمر لاش راجع للسماع يعني العرب، غير هذه الأمثلة أنتم كتعرفوها لشيوعها لكثرة استعمالها، رأى الأمر مرتبط به. ولهذا أنا كنبهكم على هذا، غير باش ما تجعلش نفسك حكما، ما تقول جاتني ما جاتنيش، لا تجعل سجيتك حكما، لأن سجيتك ليست عربية محضة، ليست عربية خالصة، فيها شوية العربية وكثير من العجمة، واضح؟ شوية العربية هي الكلمات اللي احنا كنتداولوا، قام ضرب هذه شي شوية العربية، والعجمة واش؟ غالبة عليها. من تلقينا هذه العجمة؟ من الإعلام، من من من اللغة المكسرة اللي كنسمعوا الآن في في في وسائل الإعلام وغيرها، هذيك راها عجمة، عجمة مختلطة بالعربية، وربما يتقرر في نفوسنا أنها هي العربي. فإذا أنا أسألكم واش تقبل ولا تقبل، بناء على أن الأمثلة شائعة ومعلومة، وإلا الأصل والرجوع العربية، واضح المعنى؟ الكتب اللغة يعني. إذا قلنا دخول ال على الكلمة دليل على أنها اسم، إما تكون داخلة بالفعل أو أن الكلمة تقبل، لا يشترط وجودها. هذا من تغي جرب رجل، هذا مثال مشهور بيننا متداول كثير الاستعمال، تقبل ال بحيث قال في القرآن مثلا الرجل، ممكن تتحفظ القرآن، القرآن رأى قاموس من لا قاموس له، القرآن كل ما جاء فيه فهو عربي في أقوى درجات الصحة، إذن يقبل دخول ألف تقول الرجل، إذن هذا كلمة رجل اسم، اسم صافي واضح. إذن العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول الألف واللام، إما بالفعل أو قبول دخول الألف واللام. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، أي شو معنى هذا الكلام؟ كذلك إما أن يكون حرف الخفض داخلاً أو أن تكون الكلمة قابلة لدخول حرف الخفض، باش تعرف أنت قابلة بما هو معلوم من اللغة بالضرورة. إذا كان شي كلمة معلومة ومعروفة راه غتعرفها قابلة ولا لا بالسماع، وإذا لم تكن معلومة فستتوقف تقول بالله ما، لأنك المفروض أنك مبتدئ لازلت لا تميز. فإذا الكلمة إذا دخل عليها حرف خفض وجدته داخلا في القرآن في السنة الصحيحة في كلام العرب، لقيت كلمة دخل عليها حرف الخفض عند أهل العربية، هي اسم ولا لا؟ نعم هي اسم بدليل دخول حرف الخفض عليها، أو قابلة لدخول حرف الخفض من وإلى وعنوى، فهي اسم، هذه العلامة الرابعة. إذن حاصل العلامات التي ذكر الشيخ أربعة، الخفض والتنوين ودخول ألف واللام، وهذه العلامات الأربع اثنان يكونان في أول الكلمة واثنان في آخرها، جوج العلامات يكونان في الأول لهما دخول ال ودخول حرف الخفض، هذا في الأول، وعلامتان في الآخر لهما التنوين و والخفض. مالك السي شارد والخفض. إذن هذه أربع علامات، اثنان في الأول واثنان في الأخير. زيد سيدي تسردوا شوية. وإذا أردت معي الحسن هذه من الامور التي لا استسيغها وما كيبان لي لها حتى شي وجه. زعما الطالب حضر الدروس وما عارف شنو وقفنا، هذا تنبيه عام. من الامور ما كيبان لي عندها حتى وجه، واحد من جوج، اما ان الطالب فاهم كل شيء لانه ما عرفش شنو وقفنا، اذا عنده يستوي الجميع وهذا شيء مزيان، اذا يحضر درس اخر الالفيه مثلا وكذا، واما ما فاهمش كل شيء بحيث استوى عنده ما سريد وما لم يسرد. يعني هذا الامر لما كنا ندرس ما كانش كاع موجود عندنا، فين وقف ما تمييز ظاهر بين ما درسنا وما لم ندرس كيكون معلوم بالضروره، وخاصه الطالب اللي غيسرد، لان الطالب الا جا بغى يسرد عاد كيسول فين، اذا وانا لم يحضر لي السرد، ما موجدش راسو كاع اصلا، لان اللي موجد راسو السرد راه من البارح عارف من غيبدا وقرا، المفروض قرا على جوج طلبه ولا ثلاثه داكشي اللي غيسرد ونقحوا الا كان شي تصحيف ولا كذا، وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط. هكذا شتي العلم، خذوها قاعده، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خذوها قاعده ان شاء الله غتجي معنا في تعظيم العلم. ولهذا تعظيم العلم انا ارى انه بعد الاجرميه مباشره خاصنا تعظيم العلم قبل ما نقراو شي حاجه اخرى، خاصنا تعظيم العلم. من معاقد من الامور التي تدل على تعظيم العلم اهتمام الطالب بدرسه وبكتابه وبمجلس درسه، الاهتمام والاعتناء غايه الاعتناء، الاهتمام بالدرس وبالكتاب المقرر ديال الدرس غتجيكم من معاقد تعظيم العلم. هذا القاعده اللي بغيت نقول لكم شنو هي، اعلموا ان العلم متى اشتد تعظيم طالب العلم له ينال منه نصيبا على قدر تعظيمه له، وكلما ضعف تعظيمه للعلم، والتعظيم له أمارات علامات تدل عليه، كلما ضعف تعظيم الطالب للعلم كلما قل تحصيله له. الله تعالى ما كيعطكش من العلم إلا بقدر تعظيمك له، عظمته باش بالاهتمام والاعتناء بالحضور للدرس قبل بدئه والمطالعة والاستعداد له والاهتمام بالكتاب، عدم امتهان الكتاب أو طيه أو كذا وغير ذلك. معك إذا عظمت العلم بتعظيم وسائله تنال منه على قدر تعظيمك له. إذا كنت غير مبال بالعلم ولا بوسائله وآلاته أو الكتب التي تحمله أو الصدور التي تحمل العلم، لست مباليا ولا مهتما ولا بل ربما تمتهن ذلك أو تهمله، فلن تنال من العلم إلا بقدر إهمالك وامتهانك. ولهذا تعظيما لشرع الله تعالى وجب أن نعظم العلم. نعم تفضل سيدي. فالاسم المتقدم في التقسيم وإذا لا قبل وإذا أردت، لأن هذاك فالاسم جواب للشرط، جواب ديال إذا، وإذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم، واضح؟ وإذا أردت فالاسم، هذيك الفاء رابطة بين الشرط. وذكرت لكم في بداية الدرس علاش جابها الأزهري، علاش الأزهري قبل ما يشرح فالاسم قدم قال وإذا أردت فالاسم، لماذا؟ ها؟ لماذا أتى بها؟ لينبه على أن الفاء للتفريع، بغي يقول لنا الفاء في قول المصنف فالاسم الفاء للتفريع، والفاء التفريعية أو التي يقال فيها الفصيحة هي الواقعة جوابا لشرط مقدر، يقال لها فاء فصيحة أو تفريعية. نعم قال وإذا أردت معرفة كل نعم لأن فيها تفريع للسؤال المقدر، للسؤال المذكور، تفريع أي تفصيل، التفريع هو التفصيل. نعم قال وإذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم المتقدم، فالاسم همزة وصل، فالاسم المتقدم. ولهذا في القراءة دابا الهمزة في همزة الاسم، ما حكم همزة وصل؟ وصل وصل إن شاء الله في ألفيتكم، للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كستثبت، وذكر منها كلمة اسم. ولهذا بإجماع القراء، قراء بإجماعهم، ما كاينش شي قارئ كيقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، بالإجماع كلهم كيقرأوا اقرأ باسم، لأن همزة وصل، كلهم يقرؤون بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قرب قانون بحفص باش ما بغيتي، بئس الاسم، لأن همزة وصل لا ينطق بها في العربية وبالتالي لا ينطق بها في أي قراءة، اقرأ باسمي، سبح اسم بالإجماع، بئس الاسم الفسوق بعد الاسم بهمزة وصلين، واضح؟ زين. نعم لا لا، هذه كلمات مسموعة، هذه مش قديمة، في ما عنده حتى شي ضابط. هذه 11 كلمات مسموعة عن العرب، همزة وها همزة وصل، في اسمين استين ابنين ابن من سميع واثنين وامرئين وتأنيتين تابع. هذه 10 كلمات مسموعة، والتي فيها القواعد أشياء أخرى، مصدر الخماسي ومصدر السداسي وكذا كذا، تفاصيل تتبع. لكن هذه كلمات ما دخلش في شي قاعدة، داخلة في 10 كلمات مسموعة، همزة وها همزة وصل، تحفظ، هذه تحفظ. نعم زين. فالاسم المتقدم في التقسيم يعرف من قسميه الفعل، من قسيميه، لما عندكمش ليه زيدوها، قسيميه. اش معنى قسيميه؟ شنو هو، ما هو قسيم الشيء؟ قسيمه احسنت، مقابله، شريكه الذي يقابله. دائما القسيم يكون مشتركا مع قسيمه تحت قسم واحد. دابا لاحظوا معايا، الفعل ينقسم الى ثلاثه اقسام، الى ماض ومضارع وامر. المضارع قسيمه هو الأمر والماضي، والماضي قسيمه، ما معنى قسيمه؟ مقابله الذي يندرج معه تحت قسم واحد، واضح؟ كذلك هنا الاسم والفعل والحرف، الفعل قسيمه الاسم والحرف، والاسم قسيمه، ما معنى قسيماه؟ يندرجان، هذه كله كيندرج في شيء واحد وهو الكلمة، الكلمة اسم أو فعل أو، هذا هو القسيم المقابل. نعم زيد. لأن إذا قلت لاحظوا المعنى يختل، إذا قلنا يعرف من قسميه يختل، لأنه شغي يقتضي، سيقتضي أن الفعل قسم من الاسم وأن الحرف قسم، وليس كذلك، واضح؟ الفعل ليس، إذا كان الفعل قسم إذن هو داخل فيه وليس كذلك، ومقابل له. زيد. لقسميه الفعل والحرف بالخفض في آخره، والخفض عبارة عن الكسرة، والخفض عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، ككسرة الدال من زيد في قولك مررت بزيد. نعم. زيد اسم، ويعرف ذلك بكسر آخره وتنوين، وهو نون ساكنة تتبع آخر الاسم في الاسم، الاسم همزة وصل، تتبع آخر الاسم في اللفظ، ماشي في ورش، ماشي في رواية ورش، في اللغة العربية. قرب حفص ولا بوجه بقيتها، الاسم همزته همزة وصل في اللغة العربية. نعم زيد. وهو نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. نعم. نحو زيد ورجل وصه ومسلمات وحيد. لا لا، نونها كلها، نونها نحو زيد ورجل. زيد. نحو زيد ورجل وصه ومسلمات وحيدئذ. نعم. فهذه أسماء لوجود التنوين في آخرها. نعم. ودخول الألف واللام عليه في أوله، نحو الرجل، الرجل والغلام. فالرجل والغلام اسمان لدخول الألف واللام في أولهما، ودخول حروف ودخول معطوف على ما تقدم، ودخول حروف الخفض في أوله أيضا، نحو من الرسول، فالرسول اسم لدخول حرف الخفض عليه وهو من. وحاصل ما ذكره من علامات الاسم أربع، الاسم الاسم، وحاصل ما ذكره من علامات الاسم أربع. نعم. اثنتان تلحقان الاسم في آخره، إيه، وهما الخفض والتنوين، واثنتان تدخلان عليه في أوله وهما الألف واللام وحروف الخفض، وحروف الألف واللام وحروف الخفض، الألف واللام واحد وحروف الخفض اثنان، حيث الألف واللام غير حاجة واحدة، ال علامة واحدة. زيد. حروف الخفض وعكس الترتيب الطبيعي، وعكس الترتيب الطبيعي لطول الكلام على حروف الخفض. من يشرح هذا؟ من يشرح؟ هنشوف مراجعين شوية، ما معنى وعكس الترتيب الطبيعي لطول الكلام على حروف الخفض؟ لأن التنوين والألف واللام ما فيش كلام زي بحال حروف الخفض. شنو معنى هذيك وعكس الترتيب الطبيعي؟ بعدا بدا من الاول، ماشي اشرح من الاخر، ما معنى وعكس الترتيب الطبيعي؟ شنو الترتيب الطبيعي؟ واحد واحد يجاوب، تفضل. خفض ودخول الالف واللام وحروف كلام الاول هو ما في دوله هذا مثلا اسم ما في حرف في اسم عربي بخفض، ايه، خفض والتنوين ودخول الالف واللام، لما ما سبقش حروف الخفض خلاتها الاخير. إذا الترتيب الطبيعي ايش يقتضي؟ الخفض هو الأول وجاء به هو الأخير. وضح لنا نشوف. تفضل. نقول هذاك وربما تكون عبارتك أوضح، لأن العبارة ديروا فيها قصور. واخا شكون اللي يوضح؟ من يوضح؟ شكون سكتوا؟ كنتوا كتهضروا كاملين، ملي سكتنا هو سكتوا. إما كاملين ولا تحد ميضة. تفضل، من يوضح؟ تفضل. الترتيب الطبيعي أولا دخول الألف واللام ثم الخفض. ثم الخفض لماذا؟ نعم لما النكرة والمعرفة هل بالنسبة للكلمة دخول الألف واللام يكون لا لا ما عندوش علاقة بالنكرة والمعرفة. لا لأن الكلام طويل. لا لا ما تمشوش للاخر دابا غير الاول وعاد من بعد واخا نسوا كان يجب عليه ان يبسط حروف الخفض لكن لطولها اخرها قصور خاصك حاجه اخرى. وعكس الترتيب خوافض الاسم لطول الكلام على لا لا لا ماشي خوافض الاسم دابا هذا اجاب غير الجواب ديالو ناقص خصو يزيد حاجه اخرى. كان يجب ان يبسط حروف الخفض من ثم الف واللام بعدها الخفض اقتربت واخا لا باس اقتربت تفضل. الخفض نتيجه لدخول الحرف فاذا الحرف يسبق الخفض. دابا ما هو الترتيب الطبيعي باش عاد نقولوا عكاسه الحرف ثم النتيجه يعني اثر الحرف في الكلمه يعني لا لا ما تربطوا هما ساهل ساهل شويه واخا بلاتي خلي السعد صلى الله التي تأتي في أول كلمة بعد يتكلم أحسن هذا هو الترتيب الطبيعي أن يقدم العلامتين في الأول على العلامتين في الأخير لأن دابا الآن عندنا أربع علامات علامتان في أول الكلمة وعلامتان في الأخير فالترتيب الطبيعي أن يتحدث أولا عن العلامتين في أول الاسم يقول فالاسم يعرف بالألف واللام بدخول الألف واللام ودخول حروف الخفض أولا بدخول حروف الخفض والألف واللام مقصود هذه اللي في الأول الجوج يبدأ بهم ملولين وعادي اخر يقول ويعرف وبالتنوين والخفض لان التنوين والخفض في الاخير والالف واللام وحروف الخفض في الاول فالترتيب طبعا ايش يقتضي يبدا لينا بدخول الالف واللام وحروف الخفض وعادي يذكر لنا التنوين والخفض لان التنوين والخفض في الاخير لان احنا باش كنبداو نبدا بالاول ولا بالاخير شنو الترتيب الطبيعي نبدا بالاول اذا فالترتيب الطبيعي يبدا بالالف واللام ودخول حرف الخفض وعادي سني بالتنوين والخفض. طيب هو عكس لماذا عكس دابا عاد غتجاوبوا على ديك لطول الكلام هذا جواب لماذا عكس ولم يرتب لطول الكلام لان حروف الخفض هذه علامه كتكون في الاول فهو عكس الترتيب باش بدا قال بالتنوين فالاسم يعرف بالخفض والتنوين شوف لاحظوا باش بدا بما يكون في الاخير واخر ما يكون في الاول لطول الكلام على حروف لان من العلامات اللي كتكون في الاول حروف الخفض وحروف الخفض كثيره من والى وعن وعلى وفي كون بدا بها الاولى سيتشتت ذهن الطالب هو يلا باغي يبين لك علامات الاسم ويقول لك من علامات الاسم دخول حرف حروف الخفض وهي من والى وعن وخاصك تقراها كامله وعاد نجيو العلامه الثانيه والثالثه يتشتت الدين فهذه هي النكته التي لاجلها عكس اذا عكس الترتيب لنكته لفائده وهي طول الكلام على حروف الخفض واضح المساله ولم يخلط ما خلطش اما يجب الترتيب الطبيعي ولا عكس ما قالش بدخول الالف واللام والتنوين والخفض ودخول حروف الخفض لو فعل هذا لما رتب ولا عكس الترتيب غيكون خلط ذكر لنا الالف واللام كتكون في الاول ثم ذكر التنوين والخفض يكون في الاخير ثم رجع الى ما يكون في الاول فهو لم يفعل تعمد ان يجمع اما رتبوا اما انعكسوا لعله العكس له عله هي طول الكلام على حروف لهذا أخر العلامات التي تكون في الأول زي سي قال وعكس الترتيب الطبيعي لطول الكلام على حروف الخفض وعطف العلامات بالواو المفيدة لمطلق الجملة إشعارا بأن بعضها قد يجامع بعضا في الجملة حسبك وعطف شو قال لك وعطف العلامات بالواو المفيدة لمطلق الجملة العلامات الأربع بش قال الشيخ بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ما قالش انتبهوا لم يقل فالاسم يعرف بالخفض أو التنوين أو الألف واللام أو قال واو لم يذكر أو لماذا أتى بالواو ولم يقل أو الواو المفيدة لمطلق الجمع قال لك جاء بالواو ولم يأتي بأو إشارة إلى أن هذه العلامات قد يجامع بعضها بعضا يعني يمكن أن يجتمع بعضها في كلمة فكلمة واحدة تجد فيها ثلاثة علامات ممكن نعم ممكن تقول لا تقول من رجل مثلا هذه رسالة من محمد إلى فلان من محمد فيه ثلاث علامات دخول حرف الخفض من والخفض دي محمدي والتنوين في آخره ثلاث علامات واضح المعنى؟ إذن لهذا أتى بالكون أتى بواو اش غتفهم منها أنت أنها لا تجتمع لابد تكون علامة واحدة فقط لو قال بالخفض أو التنوين أو ستفهم أنها لا تجتمع فأتى بالواو ليفيد أنها قد يجتمع بعضها ماشي كلها انتبه لأن التنوين والألف واللام لا يجتمعان ألف واللام التنوين لا يجتمع لا يصح تقول الكتاب ما قرأت من الكتاب أبدا تنوين وأل إذن هي ربعة شحال اللي ممكن يجتمع منها ثلاثة واضح أو اثنان إذن إما تكون علامة واحدة أو يكون عندنا في الاسم اثنان أو يكون عندنا ثلاث علامات أما أربعة فلا نعم سيدي كما ذكر المصنف قال ودخول الألف واللام على الاسم دخل عليه ال فهو اسم مثال قوله تعالى يعني لا كانت الأصلية في الكلمة مثال قوله تعالى وهو ألد الخصم أو أنهاكم لا هذه ليست أل لما قال الشيخ أل ولا الألف واللام الهمزة همزة وصل في أل هذه أل زائدة على الكلمة الداخلة عليها لأن شو علامة الدخول أنك إذا جردتها من الكلمة تبقى الكلمة دالة على معنى شوف معايا القلم حيد أل شنو بقى قلم إذن أل زائدة ولا لا وهذا ولهذا عبرنا بالدخول دخول غير زائدة هي داخلة وقلم دال على معنى دال على معنى أما ألد أول الهمزة همزة قطع ليست همزة وصل ثانيا ليست زائدة في الكلمة حيد أل لا شي بقى لك شي بقى لك الفقهي حيد أل ألد حيد أل شو بقى راك عارف أنت راك طالب تبارك الله حيد أل شنو بقى الدو دال على معنى قول يا سيدي ليس دلا على معنى واضح المعنى هذا لا لا علاقة له بما نحن فيه هذا لا يلتبس إلا على دابا واش فهمتوا المعنى بلاتي فهمتوا المعنى ولا لا ملي كنقولوا دخول الألف واللام إذن هي زايدة على بنية الكلمة زايدة إذن يمكن أن تخرج عن الكلمة وأن تدخل ليست لازمة لها تحيدها وتدخلها القلم قلم الكتاب كتاب الرجل رجل لهذا كنقولوا دخلت زادت لم تكن في بنية الكلمة والعلامة أنك إذا أزلتها تبقى الكلمة دالة على معنى قلم كتاب ألد أولا هذه ليست ألف لما نقول الألف واللام همزة همزة وصل ليست قطعية ثانيا هذه أصل في بنية كلمة الهمزة هي لا فاء الكلمة واللام عين الكلمة والدال لام الكلمة ألد على وزن أفعل ألد الخصام أفعل صيغة اسم تفضيل تفضل إذا دخلنا الألد نعم هذه اسم اسم ماشي عرفناها بألد بأل ألد بهاد بهاد أل التي دخلت عليها نعم لكن أل في ألد هذه أل في ألد واش هي علامة الإسمية شنو هي علامة الإسمية قبولها لدخول أل ألد لأنه اسم تفضيل اسم تفضيل من الأسماء أفضل تدخل عليها أل دخل عليها أل الأفضل أحسن الأحسن ألد الألد بحال بحال أحمر الأحمر وهكذا واضح زين قال الخفض مع التنوين او مع الالف واللام وقد لا يجامعك الالف واللام مع التنوين هادو بجوج اللي ما كيجتمعوش الالف والنون الالف واللام وال والتنوين لا يجتمعان حسبك نقف هنا سبحانك اللهم تفضل السؤال كان عندنا نعم نعم لا لا العرب لا تقف على متحرك نعم لا يميز حينئذ نعم لا يميز فهمت لا يميز حينئذ إلا بالقرائن فإن لم تكن قرائن فيجب على المتكلم ليفهم كلامه أن يأتي بالقرائن كأن يقول مثلا صهن يا هذا صهن يا فلان ليميز الكلام فإذا وقف بالسكون يوقع كلامه في الإلباس لا يدرى ما الذي قصد وهو الذي أوقع في الإلباس هذاك المتكلم هو الذي أوقع السامع في الإلباس إذا شاء أن لا يوقع لا يقف واضح يقول له صه يا هذا صه يا فل صه يا هذا صيف واضح تفضل لا لا تمرة منه ولهذا ابن مالك في الألفية لما كان الخلاف غير مؤثر قال الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط دابا إذا أردت أن تعرف قلم على الأقوال الثلاثة أش غتقول دابا على جميع على قول الخليل وعلى قول سيبه وعلى قول غيره عرف قلم بالألف واللام تقول كتاب بالإجماع. إذن فين كاين الخلاف؟ ما الذي حصل به التعريف؟ قيل حصل التعريف بهما معا ال بجوجهم معرفان، وقيل التعريف بالهمزة، وقيل التعريف. ولهذا ابن مالك لم يلتفت للخلاف ولم يرجح، قال لك الحرف تعريف أو اللام فقط لا يضر، فنمط عرفت قل فيه النمط. بغيتي تعرف نمط غتقول النمط على القولين، فهمنا؟ هذا خلاف لفظي لا ينبني عليه شيء. بالنسبه للاسم يعني تحت الاسم، يعني كلمه نعم نعم اين بالنسبه للاسم يعني اسم فعل وهي تندرج تحت الاسماء، لكن هنا بالتعريف للاسم الاسم هو مدل على معنى في الاسم غير اقتران بالزمان. عندما تقول صح هذا في احسنت احسنت جيد. سؤالك جيد، هو هذاك الاقتران بالزمان بواسطة دلالة اللفظ على الفعل. دابا انا فسرت لكم امس، قلت لكم المدلول ديال اسم الفعل، اسم مدلوله لفظ وليس مدلوله فعلا. يعني هذه الدلالة التي جاءت من بعد دلالة بواسطة دلالة اسم الفعل على اللفظ. بمعنى لو كان سميتو صبورا، دابا المدلول ديال صح، لاحظ اكتب صح هنا، هذا اللفظ، هذا الدال، معناه الذي يدل عليه هو اسكت. يعني صح يدل على لفظ اسكت، هذا هو المدلول ديالو. ولفظه، شوف اللفظ، اللفظ ديال اسكت، لفظه اسكت يدل على زمان، اللفظ غير اللفظ من حيث هو. لا، المعنى ديال اسكت خاصنا نفرقوا مزيان بين الدال والمدلول، بين اللفظ والمعنى، باش يبان لينا مزيان. دابا المدلول ديال صح، المعنى ديال صح هو لفظه. انا علاش كنأكد، ما كنقولش معنى، كنقول لك لفظه اسكت. العرب تطلق كلمه صح على كلمه اسكت على ما عليها، مدلول صح هو كلمه اسكت، واسكت من جهه كونه لفظا لا يدل على اي زمن، لفظ. وهذا اللفظ اللي كنفهموه حنا من صح اللي هو اسكت هو الدال على الحدث والزمان، واضح؟ فمدلول صح لفظ وليس مدلوله معنى، وانما هذا المعنى نفهمه من اللفظ الذي يدل عليه صح. ولهذا راه كنت ذكرت لكم الفرق بين دلاله اسكت ودلاله صح، قلنا كاين فرق. اسكت يدل على طلب السكوت مباشره بنفسه، مدلوله المطابق، مدلوله بدلاله المطابقه هو طلب السكوت في الزمن المستقبل، هذا مدلول اسكت مباشره. صح مدلوله هو لفظ اسكت، ولفظ اسكت هو الدال على طلب السكوت، واضح؟ فمدلول اسم الفعل لفظ، ومدلول الفعل معنى وزمان، واضح الفرق؟ مدلول الفعل حدث وزمان، ومدلول اسم الفعل لفظ الفعل، فرق بيناتهم؟ واش فهمتوا المساله؟ اي هذا هو. مازال عنده شي سؤال اخر؟ تفضل. جميع اسماء الافعال تدل على الالفاظ. جميعها. ولهذا هذا الشيء علاش كيسموها اسم فعل، اسم دال. لاحظ فك انت غير هذه العباره، كتب الفك ديالها، ما معنى اسم فعل؟ فكها ليا. اي اسم دال على لفظ الفعل، هذا هو الفك ديالها. اسم فعل اش معناها؟ اسم دال على لفظ الفعل، المدلول ديالو هو لفظ الفعل، واضح؟ ايوه تفضل. سؤالك جيد، لاحظوا معي مسألة مهمة الآن. الآن لما قلنا الاسم يعرف بكذا وكذا وكذا بهذه العلامات، هل معناه، سؤال مهم جدا أفاد، انتبهوا جيدا، هل معناه أن كل اسم لا بد أن يقبل هذه العلامات أو بعضها؟ لا، ليس هذا معناه، وإنما المقصود أن غالب الأسماء يقبل هذه العلامات أو بعضها. وهذا هذا الحكم الأغلبي يكفي المبتدئة، يكفي لأن أشرت لواحد المسألة قلت لكم شنو هي العلامة الجامعة المانعة ديال الاسم التي لا تتخلف؟ هي الإسناد. الإسناد هي العلامة الجامعة المانعة التي لا تتخلف، لكن ما ذكرهاش ابن أجروم لا تناسب المبتدئ، صعيب عليه شي شوية. شنو هو الإسناد؟ يعني أنت شنو هو الإسناد؟ الإسناد أن تكون الكلمة مسندا إليها. الإسناد شنو هو؟ أن تقبل الكلمة الإسناد بأن تكون مسندا إليها. أي كلمة تجدها في الجملة تقبل الإسناد، أي تقبل أن يسند إليها شيء، تكون هي المسند إليه، فهي اسم قطعا، واضح؟ وهذا لا يتخلف عنه شيء. باش مثلتي نسيت باش ضربتي بصح صح، هذا يقبل الإسناد، يقبل الإسناد إليه، إذن هو هذه العلامة الجامعة، يا العلامة الجامعة. وإلا عند مثلا من، شوف من، ياك من الأسماء، من اللي كتكون شرطية وموصولة واستفهامية، من الأسماء، من جاء، شوف من لا تقبل ال ولا التنوين ولا دخول الألف واللام هاد ثلاثة بعدا لا تقبلوها، لا هذه ولا هذه ولا هذه، من حروف الجر بعدا قد تقبلوها، ومع ذلك هي اسمون. باش كنعرفوها هي اسم بالإسناد، واضح؟ تقول من جاء، تسند الفعل إليها، من اجتهد تقبل الإسناد إليها، هذه العلامة الجامعة. لكن المبتدئ، لأن الإسناد علامة معنوية ماشي علامة لفظية، لأن المبتدئ اش غيفهم؟ شي حاجة كيشوفها بعينه، شي حاجة خفض راه الخفض شافه، التنوين شاف التنوين، حروف الخفض شافها، واضح؟ هذه هي التي تقول ليه الإسناد يعني أن تكون الكلمة مسندة إليها، هذا متقدم شيئا ما، لا يناسب مستوى. ولهذا ذكرها ابن مالك في علامة، قال بالخفض بالجر والتنوين والنداء والو مسند لاسم تميز الحصر. معنى مسند أي إسناد إليه، الكلمة إلا تقبل الإسناد إليها فهي اسم. إذن فهاد العلامات علامات، أغلب الأسماء كتقبل واحدة من هاد العلامات، لكن ركين بعض الأسماء ما كتقبلش علامة وهي أسماء. قد تقول وهذا مشكل، إذن تقول لك لا إشكال في مستواك وبالنسبة لك أسيدي أنت عرف لنا هاي أغلب الأسماء، ذاك القليل يخليه ماشي مشكل لا يضر، عرف لنا واحد البحار ديال الأسماء، وإن فاتك نهر من الأسماء ولا بئر من الأسماء فلا يضر، البحر في هذا الوقت هذا كافي، ومن بعد غتزيد على البحر ذاك البير وتضيف ليه تاهو إن شاء الله وتعرف. واضح؟ هم إشكال آخر ولا؟ لا، الفاظه غير محدودة، الفاظه كثيرة جدا. كاين باب إن شاء الله تقرأونه في الألفية، باب أسماء الأفعال والأصوات، قد يكون اسم فعل ماض أو اسم فعل مضارع أو اسم فعل أمر. احنا دابا هاد الصح اللي متنا ليه اسم فعل امر، لان قلنا اسم دال على الفعل، ذاك الفعل الذي يدل عليه الاسم قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا وقد يكون امرا، امرا كما متنا صح، وقد يكون مضارعا كأف، أف مدلولها شنو هو؟ اتدجر، واتدجر فعل مضارع، انا اتدجر، واضح؟ وقد يكون ماضيا، هيهات مدلولها بعد، ولا شتان مدلولها افترق، إذن هذا اسم فعل ماض، واضح؟ اسم فعل ماض، وهو ألفاظ كثيرة، واضح؟ منها ما هو قياسي ومنها ما هو سماعي، ويذكر في باب أسماء الأفعال والأصوات. واضح؟ كاين شي إشكال آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.